لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن أهل السدوس سبعة، ولعلك أن تقول ما ذكر الله تعالى إلا ثلاثة، ذكر الأم والأب والأخ من الأم، في قوله تعالى فإن كان له ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ثم قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذان الأبوان وكذا الأخ من الأم، هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا في القرآن. ولكن ألحق الجد بالأب فجعل له السدس، وألحقت الجدة بالأم فجعل لها السدس، فأصبحوا خمسة: الأب في القرآن ومثله الجد، الأم في القرآن ومثلها الجدة، الأخ من الأم في القرآن. وجاءت السنة بسادس وهو بنت الإبن، وقيس عليها الأخت بنت الأب، فتم عددهم سبعة: الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن والأخت من الأب مع الأخت الشقيقة والأخ من الأم. هؤلاء سبعة من العدد. يقول والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. فهؤلاء سبعة ذكرهم إجمالا، ثم أخذ في التفصيل متى يرثون السدس، متى يأخذ السدس أحدهم. فالأب يستحقه مع الولد، هذا الأب يستحقه مع الولد. المراد بالولد أية مولود من ذكور وإناث، ويدخل فيه أيضا ولد الإبن ذكور وإناث. مات ميت عن ابن وأب، الأب له السدس. إذا كان أب وأم وابن، الأم لها السدس والأب له السدس والباقي للابن. إذا كان بنتان وأبوان، أليس البنتان لهما الثلثان والأبوان لهما السدسان؟ كمل المال، الأبوان لكل واحد منهما السدس والبنتان لهما الثلثان، لكل واحدة الثلث. ولكنه فرض مجموع، يعني الثلثان للبنات جمعا. مات ميت له ابن وأب، الأب له السدس والباقي لابن الابن، لأن الابن ولد، ابن الابن ولد، بنت الابن ولد، وإن نزل أبوها. إذا كان له ابنتا ابن وأم وأب، أليس الأم والأب لهما سدسان؟ أليس بنتا ابن لهما ثلثان؟ انتهى المال، وصل كل واحد من الأبوين السدس، هكذا ميراث كل واحد من الأبوين مع الولد السدس، إلا أن الأب قد يعصب مع إناث الولد. إذا مات ميت وله بنت واحدة وأبوان، الأم لها السدس لأن له ولد، البنت من الولد، الأب له السدس فرضا، البنت لها النصف، كم يبقى؟ يبقى سدس، لأن الأم أخذت سدس والأب أخذ سدس والبنت أخذت ثلاثة أسداس، هذه خمسة أسداس، يبقى سدس للأب تعصيبا، هكذا للأب تعصيبا. يقول: وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن، الولد من الصلب يحجب الأبوين إلى السدسين ذكرا كان أو أنثى، ولد الابن يدخل في اسم الولد، يدخل في أنه ولد فيحجب الأبوين إلى السدسين. مات ميت وله ابن ابن أو ابن ابن ابن وله أبوان، الأبوان لكل واحد منهما سدس والباقي لابن الابن، فإن كان أنثى فكالأنثى من الولد، تأخذ الأنثى نصيبها وهو النصف، سواء بنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت صلب، تأخذ نصيبها وهو النصف والباقي للأب تعصيبا، والأم تأخذ فرضها ولا تعصب. فهكذا يكون الولد وولد الابن ذكرا وأنثى يحجبان الأبوين إلى السدسين. ثم يقول: وهو لها أيضا مع الاثنين. الضمير يعود على من؟ يعود على الأم، أي كما أن الأم تأخذ السدس مع الولد إذا كان أنثى من ولد الصلب أم ولد الابن، فتأخذ السدس أيضا في حالة أخرى، وهو لها أيضا مع الاثنين من ولد من إخوة الميت، من إخوة الميت فقس هذين. تذكرون بالأمس أن من شرط الأم أخذها الثلث عدم الجمع من الإخوة، فإذا وجد الجمع من الإخوة الجمع اثنان فأكثر، فليس لها إلا السدس. فيقول: وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. ذكرنا بالأمس أنه يحجبها اثنان أو ثلاثة أو أكثر، وأنهم يحجبونها سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو متفرقين، أخ شقيق وأخ لأم، أخ لأب وأخ لأم، يحجبونها إلى السدس. وذكرنا أيضا أنهم يحجبونها ولو كانوا محجوبين، كما إذا كان عندنا أخوان وأبوان، فالأخوان يضران الأم ولا يرثوا، ويكون للأب خمسة أسداس. هذا معنى كونها، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. يقول بعد ذلك: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. الجد مثل الأب، ينزل منزلة الأب فيرث السدس مع الولد ذكرا أو أنثى، ويرث السدس مع ولد الابن ذكر أو أنثى، فهو مثل الأب في هذه الحال في حوز ما يصيبه، أي حيازة ما يحصل له أو مده يعني أو عطائه. ثم قال: إلا إذا كان هناك إخوة، لكونهم بالقرب وهو أسوة، يعني أنه إذا كان مع الجد إخوة فليس مثل الأب على أحد الأقوال، وهو أن الإخوة يرثون مع الجد، وهي مسألة خلافية لعلها تأتينا إن شاء الله. باب الجد والإخوة. ثم يقول: أو أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب. ماذا تسمى هاتان المسألتان؟ ذكرتا بالأمس: الغراوان والعمريتان والمبريتان. هاتان مسألتان ذكرنا بالأمس أن الأم تأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي إلى الأم، فثلث ما يبقى لها مرتب. فإذا كان بدل الأب جد فإن الجد ليس مساويا لها، ففي هذه الحال تأخذ الثلث كاملا، سواء كان الذي معها زوج أو زوجة، لأنها أقرب من الجد. وأما الأب فإنها مساوية له، فلأجل ذلك قيل لا تأخذ مثله، لا تأخذ أكثر منه يعني من الأب، بل تأخذ نصفه. فأعطيت العمريتين ثلث ما يبقى، وأما مع الجد فالثلث كاملا. مثال ذلك: جد وأم وزوج، أليس الزوج له النصف؟ النصف ثلاثة. أليس الأم لها الثلث؟ الثلث اثنان من ستة، يبقى واحد السدس للجد. ليس لك إلا ذلك، لأنهم أصحاب فرض، الزوج صاحب فرض والأم صاحبة فرض، وأنت صاحب تعصيب، ولا ترث فرضا إلا مع الأولاد، وليس هاهنا أولاد. وفي الحديث: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي لك إلا سدس وأنت أولى رجل ذكر، فتأخذ هذا السدس وليس لك أكثر منه. يقول: وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. إذا كان بدل الزوج زوجة، يعني زوجة وأم وجد، أليس الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث؟ أليس الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة؟ ولا تكون من العمريتين لأن الذي معها ليس مساويا لها، الجد أبعد منها، فتكون المسألة فيها ربع وفيها ثلث، الربع من أربعة والثلث من ثلاثة، وبينهما مباينة، فتضرب الثلاثة في الأربعة فتكون باثني عشر، من اثني عشر، فللزوجة الربع ثلاثة يبقى تسعة، وللأم الثلث أربعة يبقى خمسة. الخمسة لك يا جد، هكذا. هذا معنى وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأب. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، أي سيأتي باب للجد والإخوة، أوله قوله نبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، هذا وعده في هذا البيت. هؤلاء مضى معنا ثلاثة وهم الأب والأم والجد، ذكر بعد ذلك بقية الورثة الذين يرثون السدس، منهم بنت الإبن، وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. أتذكرون دليل ذلك؟ قصة أبي موسى وابن مسعود. سئل أبو موسى عن رجل له أخت وبنت وبنت ابن، فأعطى الأخت النصف وأعطى البنت النصف وأسقط بنت الابن. ذهبوا إلى ابن مسعود وأخبروه بقضاء أبي موسى، فقال: لأقرين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، أي للأخت تعصيبا. هكذا قضى ابن مسعود فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وذلك لأن الله تعالى جعل للنساء من الفرع الوارث الثلثين في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والثلثان أربعة من ستة، أو اثنان من ثلاثة، أربعة من ستة حتى يكون بها سدس. البنات في قوله تعالى: إن كن نساء، أليس يدخل في ذلك بنات الابن إذا لم يكن له بنات ولكن له بنات ابن؟ أليس يقوم مقام البنات؟ يقوم مقام البنات فيأخذن الثلثين إذا كن إناثا صرفا. فإذا كان عندنا مجموع من البنات وبنات الابن، فإن القريبات اللاتي بنات الصلب يأخذن الفرض، ولا يبقى لبنات الابن شيء. وأما إذا كان بنات الصلب واحدة فإنه يبقى من الثلثين سدس الذي جعله الله تعالى للإناث من الأولاد. يوصيكم الله بأولادكم إن كنا نساء فوق اثنتين فنعطي بنت الصلب النصف ويبقى عندنا من الثلثين واحد سدس فنعطيه بنت الابن. فإن كانت واحدة فهو لها وإن كانت مجموعة فهو بينهن ولو كنا عشر. بنت الابن تأخذ السدس وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. ولو كنا أكثر من واحدة يشتركن في السدس ولو لم يكن أبوهن واحد إذا كان آباؤهن متفرقون. فإذا كان له بنت صلب وله ثلاث بنات ابن كل واحدة مات أبوها قبل أبيه فمات جدهن فكل واحدة تقول هذا جدي أبو أبي يشتركن في السدس الذي هو بقية الثلثين تكملة الثلثين. ما معنى قوله مثالا يحتذى؟ يريد بذلك أن بنت الابن مع بنت ابن ابن كبنت الصلج مع بنت الابن. فإذا كان عندنا بنت ابن في الدرجة الثانية وعندنا بنت ابن ابن في الثالثة فإن بنت ابن تأخذ النصف وبنت ابن ابن تأخذ السدس. فقامت بنت ابن مقام البنت وقامت بنت ابن ابن مقام بنت ابن فأخذت السدس. هذا معنى مثالا يحتذى. يقول وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. المراد بالأخت التي بالأبوين الشقيقة والأخت بنت الأب التي هي أخت الميت من أبيه فقط. فإذا مات ميت وله أخت شقيقة وله أخت من الأب فالشقيقة تقول أنا بنت الأبوين أنا أقوى أخذ النصف كما لو كنت وحدي وأنت يا بنت الأب لك بقية الثلثين. فبنت الأب تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مع بنت الأبوين. هذه بنت أب وهذه بنت أبوين يعني هذه شقيقة هذه أخت لأب. ولا شك أن التي لأبوين أقوى وأشد قرابة فتأخذ ميراثها كاملا وهو النصف وبقية الثلثين لبنت الأب التي هي أخته من أبيه ويشتركن فيه إن كنا أكثر من واحدة. إذا كان الشقيقة واحدة والأخوات من الأب خمس فالشقيقة لها النصف والسدس يشترك فيه الخمس التي هن بنات الأب أخواته من أبيه. هكذا يقول وولد الأمي والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. هذا ميراث الجدة. الجدة لا تزيد على السدس وليست كالأم فإن الأم تأخذ الثلث في بعض الأحيان، وأما الجدة فليس لها إلا سدس. هذا قول جمهور العلماء، ورووا في ذلك حديثا أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، وسأسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للجدة السدس، أو أعطاها السدس. فأمضاه أبو بكر، جعل لها سدس المال، وكانت تلك الجدة هي أم الأم. وفي عهد عمر جاءت أم الأب تسأل ميراثها، فقال: لا أجد لك ميراثا، ولكن هو ذلك السدس. إن اجتمعتما فبينكما، وأيكما انفردت فهو لها. فأمضاه أبو بكر وعمر. ورواه بعض المؤلفين في الفرائض بلفظ: أطعم الجدات السدس، ولكن لم أجده بهذا اللفظ، إنما فيه أن شهادة المغيرة ومحمد بن سلمة أو أنه ابن مسلمة أنه أعطاها السدس. أخذ بذلك جمهور الأئمة، لكن خالف بذلك ابن حزم وجعلها كالأم، أي ترث الثلث بالشروط التي ترث بها الأم. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فيقيس بها الجدة ويقول: للجدة السدس. إذا كان هناك فرع وارث أو جمع من الإخوة أو المسألة إحدى العمريتين، وإلا فإنها تأخذ الثلث. وكأنه لم يثبت حديث أبي بكر الذي رواه عن المغيرة وعن محمد بن مسلمة، أو يقول إن تلك الواقعة التي أعطاها السدس كان للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة. وعلى كل حال فقوله يعتبر غريبا، وجمهور الأمة على أن الأم ليست كالجدة، الأم أقرب، فلذلك ترث الثلث أحيانا، وأما الجدة فلا ترث إلا السدس. وكذلك أيضا يشترك الجدات في السدس. يقول: ولد الأم ينال السدس، وشرطه إفراده لا ينسى، هذا آخرهم. ولد الأم يعني الأخ من الأم ينال السدس، أي يرث السدس بشرط أن يكون واحدا، هذا معنى الشرط في إفراده لا ينسى، يرث السدس إذا كان واحدا. وأما إذا كان معه غيره، إذا كان معه إخوة، إذا كان معه إخوة لأم، فإنهم يشتركون في الثلث كما سبق. بعدما ذكر ذلك فصل في حكم الجدات. عرفنا بذلك إذا قيل ما هي شروط كل واحد من المذكورين السدس، عرفنا أن الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. عرفنا أن الأم ترث السدس بشرط وجودي، وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة. وعرفنا أن الجمع اثنين فأكثر. عرفنا أيضا أن الجد يرث السدس بشرطين: عدم الأب، ولذلك قال مثل الأب عند فقده، ووجود الفرع الوارث الذي هو الأولاد أولاد البنين. عرفنا أيضا أن بنت الإبن أو أكثر ترث السدس بشرطين عدميين: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها. بنت الإبن إذا كان معها ذكور فإنها تعصب، ترث بالتعصيب ما بقي بعد أهل الحروب. وكذلك إذا كان قبلها من هو أحق منها، إذا كان الميت ابن أو أبنى أو إناث أكثر من واحدة فلا ترث السدس إلا مع الواحدة من الإناث، يعني مع البنت. عرفنا أن الأخت لأب أو الأخوات من الأب يرثن السدس بشرطين: أن تكون مع الأخت الشقيقة التي تأخذ النصف، وألا يكون معها معصب وهو أخوها من الأب، فإنه ينقلها إلى الإرث بالتعصيب. عرفنا أن الجد أو الجدات يأخذن السدس بشرط عدمي: عدم الأم. فالجد لها حالتان: حالة ترث السدس، وحالة تسقط بالأم أو بمن هي أقرب منها، ولها حالة المشاركة. أما ولد الأم ذكرا كان أو أنثى فإنه يرث السدس بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، ذكورا وإناثا واحدا أو عددا، وعدم الأصل من الذكور الوارث الأب والجد، وأن يكون منفردا. فتبين أن للأخ من الأم ثلاث حالات: حالة يرث بها الثلث، وحالة يرث بها السدس. كونه يرث الثلث يعني بالاشتراك مع إخوته، وحالة يسقط. ذكر أن الجد يخالف الأب في ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الأب يسقط الإخوة، أما الجد فقد لا يسقطهم على بعض الأقوال. الثانية والثالثة العمريتين: الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي، ومع الجد تأخذ ثلثا كاملا، فيكون للزوج النصف ثلاثة من ستة، وللأم الثلث اثنان من ستة، وللجد الباقي. وإذا كانت زوجة فإنها تكون من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة من اثني عشر، وللأم الثلث أربعة، ويبقى للجد خمسة. عرفنا مما تقدم أن للأب ثلاث حالات: حالة يرث بها السدس وهو مع ذكور الفرع الوارث من الولد أو ولد الابن، وحالة يجمع بها بين الفرض والتعصيب إذا كان مع إناث الفرع الوارث ولم يستغرقنا المال. أما إذا استغرقنا المال لا يبقى له إلا سدس. إذا كان عندنا بنتان وأم وأب، أليس البنتان لهما الثلثان؟ أليس الأبوان لهما السدسان؟ ما بقي شيء من الأب، اقتصر على فرضه. يرث الأب بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. إذا لم يكن للميت فرع وارث، لا أولاد ذكر إناث ولا أولاد بنين، فهل يفرض للأب؟ ما يفرض له، وإنما يرث بالتعصيب. وكذلك الجد فيما تقدم، الجد له حالة رابعة وهي أنه يسقط بالأب، وله حالة خامسة وهو إرثه مع الإخوة على خلاف في ذلك. إذا كان عندنا أب وابن، المسألة من ستة، إلى الأب السدس والباقي للابن. أم وأخوان، المسألة من ستة، الأم لها السدس والباقي للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب. جد وابن، للجد السدس والباقي للابن. بنت وبنت ابن وعم، أليس البنت لها النصف؟ أليس بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين؟ يبقى عندنا ثلث يأخذه العم. بنت وبنت ابن وأبوان، أليس البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والأبوان لهما السدسان؟ هل يبقى للأب تعصيب؟ ما بقي له شيء. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والأم السدس والأب السدس. جدة وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب، أليس الشقيقة لها النصف وبنت الأب لها السدس تكملة الثلثين والأخت من الأم لها السدس والجدة لها السدس؟ يقول الناظم: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان. في كتب أهل العلم منصوصان: لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. فصل في الجدات. إذا قيل: كم الجدات التي يرهن؟ وما الحكم إذا تساوين في الدرجة؟ ذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا كثير من الأئمة إلى أنه يرث ثلاث جدات: أم الأم وإن نزلت بمحض الإناث، أم. هذه واحدة التي من قبل الأم، أم الأب وإن بعدت أيضا بمحض الإناث، أم أب، يعني واسطتها أب الميت. تقول: أنا أم أبيه، أو أم أبيه. الثالثة أم الجد وإن بعدت، أم جد أب الأب. فهؤلاء ثلاث جدات، واحدة تدلي بالأم، واحدة تدلي بالأب، واحدة تدلي بالجد أب الأب. متى يتساوينا؟ إذا كنا في الدرجة الثالثة، إذا كانت أم ثلاث، وأم أب ثلاث، وأم أب كل واحدة في الدرجة الثالثة، فها هنا يتساوينا في هذه الحال، يقتسم السدس إذا قدر اجتماعهن يجتمعن في الدرجة الثالثة. وأما في الثانية فلا يتساوى إلا اثنتان، أم وأم أب، يتساوى اثنتان، لأن أم الجد ما تصير إلا في الدرجة الثالثة، أم أب ففي الدرجة الثانية يستوي جدتان، وفي الثالثة يستوي ثلاث جدات. يقول إذا تساوينا في الدرجة اقتسمنا السدس السوية، أم والثانية أم أب والثالثة أم أب. إذا كان معه النعم اشتركنا في السدس والباقي للعم. إذا اجتمع جدة مدلية بقرابتين مع واحدة مدلية بقرابة، إذا أدلت واحدة بقرابتين فلها ثلثي السدس. قد تقول أنا جدته أمه وأم أبيه، إذا تزوج بنت عمته، تزوج إنسان بنت عمته، أليس أم عمته هي أم أبيه؟ هي تقول أنا أم أبيك، يعني إذا ولد لهما ولد، بنت عمته جدته هي جدتها، بنت عمتك الزوجة إذا تزوجت بنت عمتك أليس جدتك أم أبيك هي جدتها أم أمها؟ فولدكما هذه الجدة تقول أنا جدته من جهتين، أنا أم أبي وأنا أم أمه. وهكذا إذا تزوج بنت خالته، خالته وأمه أمهما واحدة، فزوجته تقول هذه جدتي أم أمي، وهو يقول هذه جدتي أم أمي، فولدهما يناديها يا جدتي أم أمي، يا جدتي أم أبي. فتكون هذه الجدة التي أدلت بقرابتين ترث ثلثي السدس. إذا كان معها جدة أخرى وهي أم أبيه فإنها ترث ثلث السدس. من يسقط الجدة؟ وهل الأب والجد يسقطان الجدة المدلية بهما؟ الجدة لا يسقطها إلا الأم كما يأتينا في التاصي، وكذا كل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة يعني لا يسقطهن إلا الأم، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. ذهب المالكية والشافعية إلى أن القربى من جهة الأم تسقط البعد من جهة الأب، إلا بالعكس. الناظم يقول: وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا، أم في الدرجة الثانية، أم أب أب، أو أم أب في الدرجة الثالثة. هذه التي في الثانية أم تسقط التي في الثالثة، هي تسقطها هكذا. لكن إذا كان الأمر بالعكس، أم وهذه أم أب، فهل تسقط هذه التي هي أم أب مع أنها قريبة؟ يقول الناظم: فيها قولان، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. يقول: هذه تدري بالأم، والأصل في الجدات الأمومة، ولو كانت بعيدة فلا تسقط. فمعناه أنهما يشتركان، مع أن هذه بالثالثة وهذه بالثانية، هذه أم أب وهذه أم. لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. هذا عند الشافعية، والناظم شافعي المذهب. والقول الثاني أن القريبة تسقط البعيدة، سواء كانت من الأم أو من الأب. هل أم الجد ترث مع الجد؟ نعم، وأم الأم ترث مع الأم، هكذا ذكروا. أم الأم ترث مع الأم، أم الأب ترث مع الأب، وأم الجد ترث مع الجد، ولا يسقط الجدات إلا الأم. يقول هنا: وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. التي واسطتها لا يرث هي الجدة التي تدلي بأب بين أمين، أم أب أم، يعني جده أبو أمه جد بين أمين، أم أب أم. فإذا كان الجد أبو الأم لا يرث، فكذلك أمه لا ترث. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. وقوله: تسقط البعدة بذات القرب، البعدة إذا كانت من جهة واحدة، إذا كان عندنا أم وعندنا أم، هذه تقول أنا جدته أم أمه، وهذه تقول أنا جدته أم جدته، أنا جدة أمه، هذه تقول جدته وهذه تقول جدة أمه، وكلاهما في سلسلة، تسقط البعدة، البعيدة تسقط، لأن هذه تدري بهذا، فهذه تقول أنا أقرب منك، أنت أمي وأنا أقرب منك. لا يسقط هذه الوسطى إلا الأم، الأم معدومة، وعندنا الجدة، وعندنا أم الجدة، فتسقط الوعدة بذات القرب. وهكذا أيضا إذا كنا في جهة الأب، أم أب أم أب، هذه تقول أنا أم أبيه، وهذه تقول أنا جدة أبيه، فأم أبيه تسقط جدة أبيه، كما أن جده يسقط جد أبيه، يعني كما أن كل من أدلى بواسطة أسقطته وحجبته تلك الواسطة. هذه قاعدة عند الفقهاء: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، استثنوا منها اثنين، ابن الأم يرث مع الأم، وأم الأب ترث مع الأب، وأم الجد ترث مع الجد، وأما أم أب فإنها تسقط بأم أب، وهكذا. فالجدة التي لا ترث، التي تدلي بذكر بين أنثيين، أم أب أم. إذا كان عندنا ثلاث جدات، أم أم وأم أب وأم أب أب وعم، فمن الذي يرث؟ عندنا أم أم في الدرجة الثانية، عندنا أم أب في الدرجة الثانية، وعندنا أم أم أب في الدرجة الثالثة. ترث الجدتان الأولياء لهما السدس، والباقي على العصبة. إذا كان عندنا جدات ثلاث متساويات، أم أم أم أم أم أب أم أب أب، فالسدس استوينا كلهن في الدرجة الثالثة. هكذا هذه المواريث. أنت يقول انتهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، الحمد لله. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول فضيلة الشيخ، عندما تذكر الوارثين تقول مثلا الأب له كذا والأم لها كذا والمسألة من كذا، فكيف نعرف هذا؟ يتضح هذا بقراءة الحساب، ذلك لأنهم لا بد أن يجعلوا عددا يخرج منه الفرض أو الفروض. فإذا كان في المسألة نصف وثلث، هل الثلاثة فيها ثلث؟ ما فيها ثلث صحيح. هل يعني الاثنين ما فيها ثلث، والثلاثة ما فيها نصف، والاثنان ونصف، الاثنان والثلاثة متباينان، نضرب اثنين في ثلاثة بستة، الستة فيها نصف وفيها ثلث، فنقول المسألة من ستة. إذا كان عندنا ربع وثلث، هل الثلث يخرج من ثلاثة؟ ولكن الثلاثة ما فيها ربع، والربع يخرج من أربعة، ولكن الأربعة ما فيها ثلث. فإذا نظرنا ثلاثة وأربعة إذا بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر فتكون من اثني عشر، فنقول المسألة من اثني عشر. ولعله يأتينا هذا إن شاء الله في الحساب أن يسر الله. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول المصنف قضى به الأحرار والعبيد، وهل يكون العبد قاضيا؟ أراد بذلك أنه أمر متفق عليه. المراد بالقضاء هنا الفتية، قد يكون العبد عنده علم فيفتي، وليس المراد القضاء، لأن هذه المسائل ما تحتاج إلى قضاء، يعني القضاة إنما يكون في الأشياء التي يتنازع فيها. يقول فضيلة الشيخ، ذكرت أن الأشقة يحجبون الإخوة لأب، أوليس الأخت لأب تأخذ السدس مع الشقيقة الوارثة للنصف فرضا؟ الأخت الشقيقة لا تزيد على النصف، وإذا كانت لا تزيد فإنه يبقى من الثلثين شيء وهو سدس، فتأخذ الأخت من الأب تكملة للثلثين. لو كانت شقيقتان لحجبت الإخوة من الأخوات من الأب. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، أرجو شرح هذه العبارة، كل قرابة أدلت بأنثى فهي لا ترث، وهل يستثنى منها الإخوة لأم؟ صحيح أن كل من أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا الجدة أم الأم والإخوة لأم، يدلون بأنثى ويرثون. أحسن الله إليكم. يقول أيهما أفضل في الحفظ، متن الرحبية أو البرهانية؟ الرحبية أسهل والبرهانية أقصر، كل يختار ما يناسبه. نقتصر على هذا. أحسن الله إليكم. الله أعلم.